We're الزهر على طول. الشبح عمو ابو لمونة يعلمك وتعيش مدلول. خربان يعني اخضر دايرة لما تصور تعمل غارة. الرياسة حمى ابو الدهب يمشي جيش يا زميلي بإشارة. في غربان تحلو هتلقى الحانوتي جالك ودفنك. المتعامل حمه فيك ولو هتعامله تحضر كفنك. خربان تضرب وما فيش رحمة دي بغارة في قلب بغارة. حمه المنكة ابو احمى الحمال من نفس الدارة. خربان واسمعني يا فاجر لا تشوف الويل بعنيك. حودة حية بسهر وساهر ضربة واحدة الموت يناديك. انت زاهد يا بطبعه وتملي غيث اعدائه. الرجولة ده حمه بلوزة الناس حبوه علشان اخلاقه. ده باشا كله يعمل حسابه راجل جدع من صاحب يقل. الرجولة عمر خطة بتنزى يابا الكل في الكل. اوعى تتكلم واخرس احنا بننزل ونخلص. والصقر الجارح جارح صقر الجيهة ده حمه وسوس على الوقت الامبرابور حمد انديك والدنيا تزور. والرجولة حمه الفرفور احمى اللمبي وعمر كلابه. المتمكن والمتدور فكار القن ده مشهور. وحمه كان يا ابني يموت من غير ما يقول دستور. وخلاص